كانوا قاعدين جنب قدور اللحم لكن بياكلوا خبز، يشبعوا من الخبز، قاعدين يتفرجوا على اللحمه لكن بياكلوا عيش. فشوفوا رد ربنا الجميل، انتوا بتتذمروا يعني على الموضوع ده؟ طب انا هنزل لكم اول حاجه لحمه وبعدين هنزل لكم ايه؟ خبز. لو كانوا طلبوا كان ربنا اداهم، وحتى من غير ما يطلبوا في ثقه اكيد ان ربنا كان بيرعاهم، لانه ما كانش ممكن يسيبهم من غير اكل. تبقى النفس مره في تجارب كتيره وربنا نجاها في ضيقات كتيره، وتيجي عند تجربه وتقول مفيش فايده، ربنا مش هيعمل حاجه. طب ما هو نجاكي قبل كده، ما انت خدتي خبره قبل كده، ايه اللي خلاكي تيأسي دلوقتي؟ ياما ربنا نجانا وعدانا من تجارب ومن خطايا ومن شهوات، ليه بنتذمر بسرعه كل شويه؟ عارفين ايوب بالرغم من التجارب الكتيره اللي صابته ليه ما تذمرش؟ ليه ما تذمرش على ربنا؟ حتى زوجته قالت له كده، سب يومك ولعن الله وايه؟ وموت. يعني قالت له اشتم ربنا وموت واخلص. فلا تتكلمين كأحد الجاهلات، خيرا من الله نقبل وشرا من الله لا نقبل. الواقع ان سبب صبر ايوب وعدم تذمره نلاقيه في آية لطيفة قوي في سفر ايوب اصحاح 5، يا ريت نطلعها. ايوب 5 من عدد 17 صفحة 798، صفحة 798. هوذا طوبى لرجل يؤدبه الله، فلا ترفض تأديب القدير، لأنه يجرح ويعصب، يجرح ويعصب، يسحق ويداه تشفيان. خدوا بالكم اللي جاية دي، في 6 شدائد ينجيك وفي 7 لا يمسك سوء. ده كان اختباره. يعني في 6 شدائد اتعلم ان ربنا ايه؟ نجاه منهم. طب اشمعنى 7 مش هينجيه؟ لا، والسبعة برضك ايه؟ هينجيني. عشان كده ده كان رجاء ايوب. عارفين الرقم 7 ده هو رقم الكمال، يعني حتى في كمال التجارب واثق من ان ربنا ينجي. زي بولس الرسول يقول كده، الذي نجانا من موت مثل هذا وينجي وسينجي ايضا. لما تبقى النفس واعيه كده للمسيح بيعمله علشانها ما تتذمرش، حتى لو كانت تجارب وضيقات ورا بعضيها. في 6 شدائد ينجي وفي 7 لا يمسك سوء. ان ربنا ينجي الى الكمال. لكن هم جازوا قبل كده تجارب وربنا نجاهم، لكن ما كانش فيه ثقه في ربنا. فقال الرب لموسى، عدد 4، فقال الرب لموسى، ها انا امطر لكم خبزا من السماء، فيخرج الشعب ويلتقطون حاجه اليوم بيومها. كل يوم بايه؟ بيومه. ومنها الجزء اللي في الصلاة الربانية، خبزنا كفافنا اعطينا اليوم. خبز الكفاف ادهولنا يوم بيوم، لان هي دي كانت ارادة ربنا، ان الانسان يحس كل يوم كده. وزي ما هنشوف قال له ان هو يلتقطوه صباحا، يحس كده ان كل يوم بياكل من ايدين مين؟ ربنا. ربنا بيأكله كل يوم خبز يوم بيوم، لكي امتحنهم ايسلكون في ناموسي ام لا. كلمة امتحنهم، طب يا رب يعني ما انتش عارف النتيجة، مش عارف ان كانوا هيسمعوا الكلام ولا مش هيسمعوا؟ لا، اكيد ان ربنا كان عارف، لكن الامتحان ده مش علشان ربنا يعرف، عشان الانسان نفسه هو اللي ايه؟ يعرف نفسه كويس. زي واحد يقول انا مذاكر ومخلص ويخش الامتحان وتطلع النتيجة انه راسب، فيعرف نفسه انه هو لكان لا مذاكر ولا مخلص. فامتحنهم اسلكون في ناموسي ام لا. عشان كده قبل ما ربنا يديهم الناموس اداهم الايه؟ المن. قبل ما يديهم الناموس حط المن ده كتجربة اختبار. وهنشوف ايه معنى المن دلوقتي لما نوصل للاخر، لان المن ده ليه سر خطير تجاه المسيح. ويكون في اليوم السادس انهم يهيئون ما يجيئون به، فيكون ضعف ما يلتقطون يوما فيوما. وخدوا بالكم العبارة دي لحد ما نيجي نشوفها تمت ازاي. يهيئون ما يجيئون به فيكون ضعف ما يلتقطونه يوما فيوما. ده في اليوم الايه؟ السادس، اللي هو يوم جمعة. يعني اول مرة ياكلوا خبز من السماء كان يوم الاول، اللي هو يوم ايه؟ الحد. اول يوم يتمتعوا فيه باكل الخبز اللي نازل من السماء، او زي ما في المزمور سمي خبز الملائكة، كان يوم الحد. فقال موسى وهارون لجميع بني اسرائيل في المساء تعلمون ان الرب اخرجكم من ارض مصر، وفي الصباح ترون مجد الرب لاستماعه تذمركم على الرب. اما نحن فماذا حتى تتذمروا علينا؟ وقال موسى ذلك بان الرب يعطيكم في المساء لحما لتأكلوا، وفي الصباح خبزا لتشبعوا لاستماع الرب تذمركم الذي تتذمرون عليه. اما نحن فماذا؟ ليس علينا تذمركم بل على الرب. شوفوا اجابة ربنا اللطيفة على التذمر ايه؟ ها؟ في عدد 7 ربنا جاوب على اتوت الشعب وتذمر الشعب ده بايه؟ كلمة كده، ترون مجد الرب لانكم ايه؟ طب ده كلام يعني؟ ده مفروض ترون غضب الرب لانكم ايه؟ تذمرتم. لكن شوفوا حلاوة ربنا هنا، انتوا جايين تتذمروا عليا، طب انا حوريكم مجدي، حوريكم اللطف بتاعي، مش هعملكم زي ما انتوا فاكرين، برغم انكم مستوجبين للعقاب والغضب لان دي تالت مرة، لكن انا حوريكم مجدي. لطيف جدا ربنا في معاملاته مع الانسان. فوقات كتير الانسان بيغلط وربنا يقول له من اجل اللطف ومن اجل طول الانا انا هطول بالي. زي بالظبط زي ولد صغير يعمل غلطة وبعدين يخاف من ابوه فيجري يستخبى تحت السرير مستني ابوه اول ما يخش، متوقع ان ابوه اول ما يخش يعمل ايه؟ يضربه، فيفاجأ بان ابوه بيديله حتة شوكولاتاية. ادي المجد بتاع ربنا تجاه الخطية بتاعت الانسان. انتوا فقدتوا الثقة فيا وفي رعايتي، اصل معنى ان انا بتذمر ليه اتذمر؟ لاني بشك. طب وليه بتتشك؟ لانك بصيت للامور برؤية غلط، بصيت للامور خارج اطار الله. شوفوا واحد زي بولس الرسول في رسالته الرومية، يعني بيتكلم ليه الانسان بيزعل من ربنا او بيشك من ربنا اذا كان ربنا ادانا اعظم عطية. يقول كده الذي لم يشفق على ابنه بل بذله عنا ايه؟ اجمعين، كيف لا يهبنا معه كل شيء؟ يعني اذا كان ما اشفقش على ذاته وعلى ابنه مش هيدينا شوية طلبات؟ اذا كان ادانا كل ما يملك حياته مش هيدينا شوية اكل وشرب ومشاريع ونجاح وارتباطات؟ لكن هو الانسان يتذمر لانه يشك في الله وفي صلاح الله، لانه ينظر الى الامور خارج دايرة ربنا. فقال لهم موسى ان التذمر بتاعك ده مش عليا، لكن ده على مين؟ على ربنا. حلو الناس اللي بتخدم يبقى عندها هذا المبدأ، لو المخدومين تذمروا عليه ما يرميش التذمر ده عليه ويحس بالتقل، لكن حلو قوي انه يحوله على ربنا. عشان كده قال لهم ايه؟ اقتربوا الي. موسى قال لهم تعالوا لي فين؟ امام الرب، في حضور ربنا. نحط المشكلة اللي بيني وبينكم في حضور ربنا. فحدث إذ كان هارون يكلم كل جماعة بني إسرائيل أنهم التفتوا نحو البرية، وإذ مجد الرب قد ظهر في السحاب، فكلم الرب موسى قائلا: سمعت تذمر بني إسرائيل، كلمهم قائلا: في العشية تأكلون لحما وفي الصباح تجمعون خبزا وتعلمون إني أنا الرب إلهكم. خدوا بالكم التعبير ده، التفتوا نحو البرية فشافوا مجد ربنا. الالتفات هنا عشان يقدروا يشوفوا المجد ده تعني نظرة باهتمام او رؤية روحية. ربنا ادناهم داهم نعمة واستنارة عشان يقدروا يشوفوا، فلما بصوا والتفتوا مجد ربنا راح قايل لهم الكلمة المهمة: اني انا الرب ايه؟ الهكم. اني انا الرب اجو ايمي، انا هو. في صح 15 اللي فات اعلن لهم حاجة، حد فاكرها؟ انا هو ايه؟ الرب شفيك، انا هو الرب اللي بيخففك. لما قال لهم مش هتيجي عليكم مرض ما من امراض المصريين، مش لانكم سلام وعندكم مناعة، لا، لان انتوا طبيعتكم خطية، لكن انا عملي ان انا ايه؟ اشفيكم، عملي ان انا اشفي الوجع اللي جواكم. وهنا بيعلن لهم: اني انا هو الرب الهكم، انا بتاعكم. اللي انتوا لسه مش قادرين تتأكدوا منه، اللي لسه مش قادرين تحسوه، انا هو الرب الهكم ليكم. صح اللي فات شفنا المسيح الشافي، والمسيح اللي بيحول المرارة الى عذوبة، والاصحاح ده بنشوف المسيح المشبع، المسيح المشبع لكل جوع. انا هو اعلان حلو قوي، اعلان يهوى. ربنا بيقول لك انا هو الاحتياج اللي انت عايزه، محتاج ان المرارة تتحول لعذوبة، انا هو. عيان، انا هو الرب شفيك. جعان، انا هو الرب مشبعك. وانا هو ليك، انا هو ليك، انا الرب بتاعك. بس تتمتع وما تفضلش تتزمر، ما يبقاش نظرك قليل وعندك قصر نظر، لكن شوف ربنا عايز يعمل ايه. لو حركك من حتة حلوة وتعبت شوية، تأكد ان التعب ده وراه بركات كبيرة جدا. تلتفت في البرية وتنظر مجد الرب، وتعاين عمر الرب اكثر، وتاكل خبز من السماء. اللي بيتابع حياة السيد المسيح على الارض يعرف من هنا ان البرية دي كانت مجال اللي ايه؟ شعب اسرائيل، مجال للتذمر والشك، كل شوية يتذمروا وايه؟ ويشكوا. لكن البرية بالنسبة للمسيح كانت مجال للايه؟ للنصرة. انتصر على الشك وعلى الايه؟ التذمر. لو تطبقوا حياة المسيح بالظبط زي تاريخ شعب اسرائيل، شعب اسرائيل عبر في بحر الاحمر، وبعدين دخل في البرية في التجربة والتذمر والشك. نفس الوضع، المسيح خرج من المعمودية من نهر الأردن، دخل على جبل الايه؟ تجربة، بعد ما صام وجاع والأكل ايه؟ خلص. نفس المراحل اللي فشل فيها الإنسان وسقط في الامتحان، المسيح جه ودخل الامتحان بداله ونجح، وادى النجاح ده للإنسان. عشان كده في الاخر خالص هنربط بين المن وبين شخص السيد المسيح. فكان في المساء ان السلوى ده اللي هو طير السمان، وكان بيهاجر من مناطق في افريقيا، يطلع ناحية الشمال في اوروبا وبعدين يرجع تاني، فربنا زقلهم كميات كبيرة منه وغطت المحلة. وفي الصباح كان سقيط الندى حوالي المحلة، ولما ارتفع سقيط الندى اذا على وجه البرية شيء دقيق مثل قشور دقيق جلجليد على الارض، اشرد دقيق ابيض زي الجليد. فلما رأوا بنو اسرائيل قالوا بعضهم لبعض: من هو؟ يطلع ايه ده؟ من هو؟ سألوا مش عارفين ايه ده، لانهم لم يعرفوا ما هو. فقال لهم موسى: هو الخبز الذي اعطاكم الرب لتأكلوا. هو الخبز الذي اعطاكم الرب، يعني ده خبز جاي منين؟ من عند ربنا. هذا هو الشيء الذي امر به الرب، التقطوا منه كل واحد على حسب اكله. كل واحد ياخد احتياجه على قد ما هو جعان ليه. عمرا ده مقياس يساوي 4 لتر تقريبا، وزي ما قال في الاخر انه كان لسه مقياس جديد بالنسبة لهم، يساوي عشر الايفة. الايفة حوالي 40 لتر. كلمة ايفة بالقبطي اويفي او اويبي، فيتا تتنطق به، ومنها عارفين المثل يقول الخيبة بالايه؟ بالويبة. الويبة دي المقياس، يعني بيقول واحد خيبته كبيرة قوي يعني يقولوا الخيبة بالايه؟ بالويبة. الويبة، الويبة اللي هي الايفة، مقياس حوالي 40 لتر، ده حاجة ضخمة. ففعلوا بني اسرائيل هكذا، والتقطوا بين مكسر ومقلل، واحد خد كتير والتاني خد قليل. لكن المعجزة: ولما كالوا بالعمر لم يفضل بالمكسر والمقلل لم ينقص. يعني اللي طمع وخد كتير لقى ان هو مظبوط بالظبط، واللي يعني قال يمكن يبقى طعم وحش وخد قليل لقى برضك اللي يكفيه بالايه؟ بالظبط. لكن اللطيف ان ربنا نزل كمية على قد كل واحد وعلى قد الجميع، يكفي الجميع، ليس واحد منسي امام الله. ربنا شبع الكل، سد احتياجات الكل، مفيش واحد اتنسى او واحد كده يعني ما لقالوش نصيب او واحد تاني كل نصيب غيره، لا ده كل واحد اكل. كانوا قد التقطوا كل واحد على حسب اكله، يعني كل واحد التقط على حسب الاكل بتاعه على قد ما يقدر ياكل، بس كان لازم كل واحد يلقط لنفسه. قال لهم موسى: لا يبقى احد منه الى الصباح. لكنهم لم يسمعوا. دود وانتن، لسه عدم ثقة في محبة ربنا وفي عناية ربنا. شوفوا ربنا بيعمل قد ايه معانا ومع هذا بنشك. فسقط عليهم موسى وكانوا يلتقطونه صباحا فصباحا، كل واحد على حسب اكله، واذ حميت الشمس كان يذوب. بس كان لازم يجيبوه الصبح بدري، عشان لو ما جابوهوش بدري والشمس طلعت كان بيدوب. وبعدين جم في يوم السبت لقطوا الكمية بتاعتهم. ثم كان في اليوم السادس انهم التقطوا خبزا مضاعفا عمرين للواحد. فجاء رؤساء الجمع واخبروا موسى: الحق دول جمعوا كتير. فقال لهم: ما تخافوش، لان ده امر ربنا مش هيدود. وفعلا ما دودش. لكن يقولوا: يا ترى هم جمعوا كل واحد مرتين قد اللي بيجمعوه كل يوم، ولا جمعوا كل واحد اللي بيجمعه كل يوم لكن لما رجع لايكه في ايه؟ يومين. عشان كده قلت لكم افتكروا الايه اللي قريناها في الاول، لانها تحمل هذا المعنى. يهيئون وبعدين لقوا ان هو يكفيهم يومين. لكن في مقابلة لطيفة بين المن وبين شخص المسيح، المن ده كان بينزل من السماء والمسيح نزل من السماء. ليس احد نزل من السماء الا الذي صعد الى السماء، ابن الانسان الذي هو في السماء. انا هو الخبز الحي النازل من السماء. اول ما شافوا الشعب حصل ايه؟ اول ما شاف الشعب المن حصل ايه؟ ما عرفوهوش. من هو؟ نفس الوضع لما شافوا المسيح ما عرفوهوش. اليس هذا هو ابن النجار؟ مش ده اللي من ناصرة الجليل؟ ما قدروش يعرفوه. زي ما بولس الرسول يقول: لانهم لو عرفوا لما طلبوا رب الايه؟ المجد. ما عرفوهوش. نفس الوضع بالظبط. لكن موسى اعلن: هذا هو الخبز الذي اعطاكم. فالمسيح اعلن: انا هو الخبز النازل من ايه؟ من السماء. المن ده كان بيقع من عندهم بين الخيام، بيجي لحد عندهم زي المسيح نزل من السماء لحد ايه عندنا. بس بالرغم من انه كان بيجي لحد عندهم كان لازم كل واحد يعمل ايه، يمد ايده ويلتقط، واللي ما يلتقطش ما ايه ما ياخدش. المسيح جه ونزل لحد عندنا بس عايز كل واحد يمد ايده ايه وياخد. مش هتطلع له انت لفوق، هو جه لحد عندك، لكن المهم تمد ايدك. ربنا بعت المن بعد ما الشعب تذمر، نفس الحكاية. المسيح جه ولما كنا احنا اعداء ومخاصمين الله بسبب الخطية، ربنا ادهم المن بطريقة لطيفة، والمسيح اعلن حبه لينا وبالرغم من ان احنا ايه خطاه وما نستحقش غير العقاب. واللطيف ان كل واحد كان بياخد قدر احتياجه اللي يشبعه، على قد ما هو جعان الى المن كان بياكل ويشبع، وعلى قد ما انت بتجوع للمسيح على قد ما تقدر تاخد وتشبع. يقول ان طعمه كان زي رقاق بايه بعسل، والمسيح كده مكتوب عنه حلقه حلاوة وكله ايه مشتهيات، لونه دقيق ابيض حبيبي، ابيض واحمر لما شافت العروس العريس في شفر نشيد الانشاد، دقيق ابيض رمز الطهارة. لما تجلى على الجبل يقول صارت ثيابه بيضاء كالايه كالثلج. الشيء المهم جدا ان المن ده كان لازم ياكله كل واحد، الغني والفقير، الكبير والصغير، الرجل والمرأة، المثقف والجاهل، لان لو كان في حد مش هياكله كان يحصل له ايه يموت، لان هو خبز الحياة لازم الكل ياكله. واللي يقول طعمه وحش او يقول ده مش مستوايا او يكسل انه ياكله كان مصيره الموت. واللي كان يكسل في الاكل يضعف تجيله انيميا، لان من غيره مفيش حياة. ما كانش الشعب يقدر يعيش من غير المن، لانه الاكل الوحيد اللي يقدر يديهم حياة. عشان كده برضك رمز للمسيح، من يأكلني يحيا بيا، واللي ما يأكلش ما يقدرش يعيش. كان كل يوم لازم يتاخد بيومه. أول حاجة الصبح، أول حاجة الصبح لازم هو اللي يبتدي بيه، إنما اللي يأجله يجي يدور عليه ما إيه ما يلاقيهوش. الذين يبكرون إلي يجدونني، الذين يبكرون إلي يجدونني. إنما اللي يأجل ربنا لما فوق واروح وارجع لك يرجع يلاقي ما عندوش قدرة، ما يلاقيش حاجة. لكن اللي يبتدي يومه ويستلم ربنا كل يوم الصبح هو اللي يقدر يتمتع بحياة المسيح. يبقى سؤال، ليه اللي كان بياخد، اذا كان المن ده رمز للسيد المسيح يعني شيء حلو، اللي كان بياخد كتير ويبقي منه ليه كان بيدود؟ وش معنى يوم السبت ما كانش ايه بيدود؟ سر الخطير. طب ما هو ده عايز ياخد كتير من المسيح، يدود ازاي؟ ده السؤال اللي نجاوب عليه المرة الجاية ان شاء الله. في حد يحب يقول تعليق؟ تفضلوا نصلي. 16 من العدد 19 صفحة 114. وقال له موسى لا يبقي احد منه الى الصباح، لكنهم لم يسمعوا لموسى بل أبقى منه أناس إلى الصباح. فتولد فيه دود وأنتن فسقط عليهم موسى، وكانوا يلتقطونه صباحا فصباحا كل واحد على حسب أكله، وإذ حميت الشمس كان يذوب. ثم كان في اليوم السادس أنهم التقطوا خبزا مضاعفا عمرين للواحد، فجاء كل رؤساء الجماعة وأخبروا موسى، فقال لهم هذا ما قال الرب، غدا عطلة سبت مقدس للرب، اخبذوا ما تخبذون واطبخوا ما تطبخون، وكل ما فضل ضعوه عندكم ليحفظ الى الغد. فوضعوه الى الغد كما امر موسى، فلم ينتن ولا صار فيه دود. فقال موسى كلوه اليوم لان للرب اليوم سبتا لا تجدونه في الحق. ستة ايام تلتقدونه وأما اليوم السابع ففيه سبت لا يوجد فيه. وحدث في اليوم السابع أن بعض الشعب خرجوا ليلتقطوا فلم يجدوا، فقال الرب لموسى: إلى متى تأبون أن تحفظوا وصاياي وشرائعي؟ انظروا أن الرب أعطاكم السبت، لذلك هو يعطيكم في اليوم السادس خبز يومين، اجلسوا كل واحد في مكانه، لا يخرج أحد من مكانه في اليوم السابع. فاستراح الشعب في اليوم السابع ودعا بيت إسرائيل اسمه منا، وهو كبذر الكزبرة أبيض وطعمه كرقاق العسل. وقال موسى: هذا هو الشيء الذي أمر به الرب، ملء العمر منه يكون للحفظ في أجيالكم، لكي يروا الخبز الذي أطعمتكم في البرية حين أخرجتكم من أرض مصر. وقال موسى لهارون: خذ قسطا واحدا واجعل فيه ملء العمر منا، وضعه أمام الرب للحفظ في أجيالكم، كما أمر الرب موسى، وضعه هارون أمام الشهادة للحفظ. وأكل بنو إسرائيل المن 40 سنة حتى جاءوا إلى أرض عامرة، أكلوا المن حتى جاءوا إلى طرف أرض كنعان، وأما العمر فهو 20 إيفة. مجدا للثالوث الأقدس. كنا انتهينا المرة اللي فاتت لمقارنة بين خبز المن وبين شخص السيد المسيح، وشفنا ان في تطابق حلو ولطيف بين الاثنين، زي ان المن ده ما كان بينزل من السماء، ايضا المسيح هو الخبز الحي النازل منين؟ من السماء. واول ما نزل الشعب ما عرفوش، قاعد يسأل من هو بالضبط، زي ما شافوا المسيح قالوا: مين هو ده؟ مش هو ده ابن النجار؟ منين الحكمة والكلام اللي بيتكلم بيه؟ فما عرفش الشعب ايضا المسيح. والمن ده كان بينزل لحد الناس بين الخيام، لحد عندهم. والمسيح نفس الوضع، لما بيقول الكلمة صار جسدا وحل بيننا، كلمة حل دي ترجمتها الصح او الدقيقة خيم بيننا، الكلمة صار جسدا وعمل خيمة بيننا، يعني جه وسكن معانا. نفس الوضع، المسيح جه لحد عندنا، وزي ما كان الشعب ده بالرغم ان المن وصل لحد عندهم، لكن كان كل واحد واجب عليه انه يطلع ويلتقط هذا المن وياخده لنفسه، نفس الوضع المسيح نزل لحد عندنا في الارض، لكن يجب ان كل يوم الانسان هو ياخد المسيح لنفسه. المسيح قدامك، لكن لازم تمد ايديك وتاخده. وزي ما ربنا بعت المن لشعب اسرائيل بعد ما الشعب ده كان تذمر على الله وصار في حالة عداوة مع الله، ايضا المسيح جه بعد ما احنا صرنا اعداء مع الله، لكن هو جه وصالحنا، جه تعطية حب. تذمروا على الله فكان مفروض يعاقبهم، ربنا ادهم هدية، ادهم من. نفس الوضع، الانسان صار عدو لله بسبب الخطية، ربنا ما عاقبهوش، لكن جه وقدم له خلاص، قدم له ذاته. زي ما كان كل واحد بيطلع وياخد قدر احتياجه وشبعه، ايضا كل واحد يقدر ياخد من المسيح على قد ما هو جعان للمسيح، وعلى قد ما هو مشتاق للمسيح. زي ما كان طعمه رقاق بعسل، برضك المسيح حلقه حلاوة وكله مشتهيات. والنقطة الخطيرة في المقابلة ان كان لازم كل انسان ياكل هذا المن، الغني والفقير، الكبير والصغير، الرجل والمرأة، المثقف والجاهل، كان كل واحد لازم ياكله، لان لو حد ما كلهوش هيبقى مصيره الايه؟ الموت، لان مفيش غيره خبز يعطي حياة. نفس الوضع المسيح كده يقول لنا: إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه ليست لكم حياة أبدية. يعني لو ما أكلتش المسيح مالكش حياة، لو ما اتحدتش بالمسيح مفيش حياة بينك وبين المسيح، تبقى ميت حتى لو كنت بتتحرك وبتروح وبتيجي. عشان كده خطورة سر التناول اللي هنشوفها كمان شوية، والانسان اللي بيحرم نفسه من جسد ودم ربنا وبيتكسل في توبته وفي اعترافه وفي تناوله من الجسد والدم، قديه الانسان، هذا الانسان يسري الموت في كيانه وهو لا يدري. وكان يقول لهم تخرجوا تلقطوه كل يوم بيوم صباحا فصباحا. المسيح لازم يتاخد كل يوم، لازم تعيش المسيح كل يوم، ما ينفعش يوم او يوم لا. وكان يقول ان اول عمل يعملوه كان لازم يلتقطوا هذا المن، لانهم لو ما التقطوش هذا المن كانت اول ما الشمس تطلع يدوب وما يلاقوهوش. عشان كده المسيح اللي عايز يختبر المسيح وعمل المسيح في حياته لازم يكون المسيح هو نمرة واحد، نمرة واحد في حياته. اول عمل يعمله ان هو يتقابل مع مسيحه قبل ما ياكل ويشرب ويقرأ الجرايد وينزل شغله، حتى لو كان مشغول بايه، لان تأكد لو نزلت والشمس طلعت هتيجي تدور على المسيح مش هتلاقيه، هيكون داب. الناس اللي بتأجل انها تبتدي يومها بربنا وكل يوم هيجي وقت تدور عليه على المسيح مش هتلاقيه، لكن واحد من اول بداية اليوم خد المسيح معاه يختبر وجود ربنا في حياته كل لحظة. لكن واحد استنى لما الشمس تطلع مش هيلاقيه لانه بيدوب. لهلا يكون زي عروس النشيد لما تكاسلت على انها تفتح لعرسها اللي قاعد يخبط ويقولها انا اقف اقرع، لما ابتدت تفتح لقيت ان حبيبها تحول وعبر مشي وسابها. عشان كده على قد ما يحرص الانسان ان ربنا يكون بداية اليوم بتاعه، على قد ما الانسان ده بيقدر يعيش طول اليوم في وجود وفي حضور ربنا ويتمتع بيومه. لكن اللي بيحط ربنا شيء من ضمن الاشياء، او يعني ربنا تبقاله وقت تبقاله ما تبقالوش خلاص، الانسان ده ما يقدرش يتمتع. وهو كده قال بنفسه والذين يبكرون الي يجدونني. اللي ليهم اشتياق ان هم يدوروا علي اول شيء هم دول اللي بيلاقوني، انما اللي بيحطوني حاجة من ضمن الحاجات اللي موجودة في يومهم لا يمكن يلاقوا ربنا. لكن كان في حاجة عجيبة في المن ده، هو ربنا قال لهم كل يوم تجمعوه بيومه. ففي ناس شكت وما ثقتش في الكلام ده ان ربنا هيبعت لها كل يوم، فراحت اخدها كمية كبيرة وحوشت عشان تاني يوم، يعني لو ربنا ما صدقش في كلامه احنا عندنا خزين يكفينا تاني يوم لبكرة. فبصوا لقوا ان اللي خزنوه دود وانتن وصار فيه الدود. طب ما انت بتقول ان المن ده رمز للمسيح، طب اللي عايز ياخد من المسيح كتير يقوم الكتير ده يتحول لدود وينتن، معقولة؟ طب ده يعني معنى كده ان هو عايز ياخد كتير يعني انه بيحب المسيح كتير وعايز ياخد من المسيح كتير، يقوم اللي ياخده من المسيح ينتن ويدود. خدوا بالكم ان علامة النتانة والدود تعني ايه؟ موت، تعني موت. اصل اللي ياخد من المسيح كتير ويحوشه يخزنه ما يعيش بيه يتحول الى موت في حياته. يعني ايه الكلام ده؟ يعني علشان ياخد بركة ويقدر يعيش كان لازم الخبز اللي ياكله ده اللي ياخده يعمل فيه ايه؟ ياكله، يستعمله، يعيش بيه، مش يخزنه في النملية. لا، ده لازم اللي ياخده يستعمله، يعيش بيه، ياكله. لكن لو خزنه تحصل مشكلة. على قد ما احنا بناخد معلومات عن المسيح وبنسمع كلام عن المسيح، خدوا بالكم لو المعلومات دي والكلام ده ما استعملناهوش وعشنا بيه وحولناه لحياة معاشة، يتحول الكلام ده في حياتنا الى موت. يعني ايه؟ يعني الكلام ده يدننا. انت خدت كلمة ربنا وعندك معرفة عقلية قد كده وتعرف معلومات قد كده، ويا ما سمعت الاف شرايط وسمعت الاف وعظات وقرأت الاف كتب، عملت ايه باللي سمعته وقريته؟ خزنته؟ حطيته في الرف للمعلومات العقلية؟ تأكد ان هذا الكلام سيدينك، سيتحول الى موت. لكن لو اخدت الكلام ده وعشت بيه استعملته، عشت بيه اخدته في حياتك كقوة وكاختبار، لا ده يدي قوة جبارة جدا. عشان كده هو ما حددش لكل واحد ياكل قد ايه، كل واحد ياخد زي ما هو عايز، اللي عايز ياكل كتير ياكل، بس المهم ياكله ما يحوشوش. ودي خطورة الناس اللي بتقعد تسمع وبتقعد تقرا من غير ما تحول السماع والكلام الى عمل او الى حياة تتعاش. عشان كده المسيح لما قعد يقولوا له كلمنا كلمنا كلمنا، وقعد يتكلم ويقول كلام كتير، لو اسمعوا بقى الكلام الذي اقوله هو ايه؟ روح وحياة، حياة تتعاش، مش معلومات تتحط في المخ او تتخزن. عشان كده ما يكتفيش انك تقتنع بان المسيح خلصك او تعرف ان المسيح خلصك او يبقى عندك معلومات بان المسيح صنع ليك خلاص، لكن الاخطر من كده هو انك تحيا هذا الخلاص، تعيش فكر الخلاص. لانك لو عرفت ان المسيح خلصك وما عشتش هذا الخلاص، قد صارت الدينونة عليك دود ونتانة، حكم موت، لانك عرفت وما عشتش. خدت العيش وخبيته، خدت العيش وحفظته لانك مش واثق في عناية ربنا. عشان كده ادهم الدرس ده ان اللي هيلقط لتاني يوم هيدود وينتن. الا في يوم واحد بس مسموح بالالتقاط لي، ولما اخدوا والتقطوا وخزنوا لليوم ده هو لم ينتن ولم يكون فيه ايه؟ دود. اللي هو يوم الايه؟ السبت. طب اشمعنى؟ يقول كده في عدد 24: فوضعوه الى الغد كما امر موسى، فلم ينتن ولا صار فيه دود، فقال موسى كلوه اليوم لان للرب اليوم سبتا، اليوم لا تجدونه في الحقل، ستة ايام تلتقطونه، واما اليوم السابع ففيه سبت لا يوجد فيه. تعالوا نشوف حكاية يوم السبت ده ايه. على فكرة الناس اللي بتتابع وهي واعية في الكتاب المقدس تلاحظ ملاحظة عجيبة جدا، ان يوم السبت ده من ساعة ما اتذكر في تكوين 2 ما اتذكرش مرة تانية غير في خروج 16. يعني اللي يروح كده يدور من اول تكوين 3 لغاية خروج 16 على كلمة السبت ما يلاقيهاش. اول مرة يذكر فيها كلمة السبت مرة تانية من بعد سقوط ادم وحواء هنا في خروج 16. احنا عارفين ان يوم السبت في تكوين 2 كده يقول لما الله اتم عمله استراحة في اليوم الايه؟ السابع. يعني السبت راحة لله، واتكلمنا عن معنى الراحة دي، ربنا ما بيتعبش عشان يستريح، لكن قلنا ان الراحة دي بمفهوم ان الله استراح في خليقته، الخليقة ريحت ربنا وفرح بيها وكان مسرور جدا بيها، فاستراح في اليوم السابع اي اكمل عمله تمام الكمال النهائي. لكن جه الانسان عمل ايه؟ كسر السبت، كسر راحة ربنا، تعب ربنا، قلق ربنا، سبب تعب وقلق لربنا. فعشان كده يوم السبت ده كله اتمحى، حتى مع ابراهيم واسحاق ويعقوب ملوش ذكر، من بعد سقوط ادم ملوش ذكر. لكن اول مرة يذكر فيها ان في راحة مرة تانية ده تم امتى؟ ها؟ بعد خروف الفصح اللي هو رمز للفداء، وبعد التقديس بتاع الابكار، وبعد العبور فين؟ في بحر الاحمر. الفداء والتقديس والعبور، لما ربنا حقق الثلاث حاجات دول لشعبه، لان الثلاث حاجات دول يرمزوا لخلاص البشرية، لما اتكلمنا عن كل واحدة منهم، فداء افتدوا بدم الخروف وتقدسوا للرب، وعبروا في المعمودية او في البحر الاحمر رجع السبت تاني، اتذكر السبت تاني. بس خدوا بالكوا ان في المرة الاولانية السبت ده لما ذكر، ذكر تجاه مين؟ تجاه الله، ان دي راحة لمين؟ لله. لكن شوفوا هنا بقى يقول ايه عن السبت ده هو في عدد 29، انظروا ان الرب اعطاكم السبت. يعني السبت هنا صار ايه؟ عطية من الله لمين؟ للانسان. او بمعنى اخر لو شلنا كلمة السبت نحط كلمة الايه؟ الراحة. الراحة دي صارت عطية من الله للانسان. ربنا عايز يريحك، ربنا عايز يريحك، بس غباوة الانسان هي اللي بتخليه يكسر في السبت. قال لهم ده انا صنعت من اجلكم فداء، وصنعت من اجلكم تقديس، وصنعت من اجلكم عبور، عشان كده تقدروا تتمتعوا بالراحة. وحتى اليوم ده هو مش هخليكم تشتغلوا وتلتقطوا فيه، لكن كل واحد هيلاقي الضعف في اليوم اللي قبليه. يعني ربنا هدفه ان يدي راحة، عطية، عشان كده تقدروا تفهموا يعني معنى ايه ان ربنا عايز يدينا السبت. اعطاكم عطية، نفس الكلمة اللي قالها للمرأة السامرية، لو تعلمين عطية الله، لو تقدروا قيمة العطية ده هي وتفهموا معناها ان ربنا عايز يريحنا. ده في حديث كده بين المسيح واليهود يقول لهم ما انتوش عارفين ان السبت جعل لاجل الانسان وليس الانسان لاجل الايه؟ السبت. يعني السبت ده اتعمل مخصوص علشانك، عطية من وجدت من اجلها فرق كبير، لكن ما يدروش يفهموا. عشان كده ربنا حذرهم كذا مرة لما بيقول لهم في عدد 25، فقال موسى كلوه اليوم لان الرب يوم سبتا، اليوم لا تجدونه في الحقل. يعني تدوروا يوم السبت في الحقل مش ايه؟ مش هتلاقوا. لكن الناس عملت ايه في عدد 27؟ وحدث في اليوم السابع ان بعض الشعب خرجوا ليلتقطوا فلم يجدوا. ما صدقوش الكلام وقالوا لا ده الواحد لازم يشتغل ولازم يعمل، ده ربنا عايز يريحك، لكن انت متمسك ببرك الذاتي. فطلع ملاقيه؟ ملاقاش. طب ليه يا رب اللي يجمع ليوم السبت ما يدوتش واللي يجمع لأي يوم تاني يدوت؟ اصل السبت ده رمز للراحة الايه؟ الابدية، رمز للحياة الابدية. فاللي بيشتغل ويجمع ويخزن لأجل الراحة الابدية ده ما يتحولش الى موت، ما يمنتنش. لكن اللي يشتغل ويجمع لأجل الايام باقي الايام التانية يدود وايه؟ ويموت. ولازم الانسان يحوش للراحة الابدية من هنا، لان لو طلع يوم السبت في الراحة يدور على حاجة يتريح فيها مش هيلاقي. عارفين مثل العذارى الحكيمات والجاهلات؟ مثل العذارى الجاهلات عملوا نفس العملة. لما جه العريس في يوم السبت خرجوا يعملوا ايه؟ يشتروا زيت. كان الوقت فات. اولا مش هتلاقوا زيت، لن تجدوه في الحقل، مش هتلاقوا زيت. ثانيا الوقت فات ان الباب قد ايه؟ قد اغلق. اللي هيحاول يلحق يجمع زيت او يجمع من عشان راحته الابدية بعد ما الميعاد بيفوت بيبقى كله انتهى. لكن ده لازم نستعد له من اليوم اللي ايه؟ اللي قبليه. عشان كده دي الحالة الوحيدة، الحالة الوحيدة اللي كان مسموح بيها انه يلتقطوا لتاني يوم هو اليوم السبت. الانسان اللي بيلتقط للراحة الابدية او بيعمل لحساب الراحة الابدية او بيعمل لحساب الملكوت. لكن اللي عايز يخزن من غير ما يعيش بيه ده كان بيدود وينتن معاه. لكن ادي غباوة الانسان اللي عايز يكسر السبت تملي. فربنا في عدد 28 وقف يعاتب، فقال الرب لموسى: الى متى تأبون ان تحفظوا وصاياي؟ راحت ربنا في حفظ الوصية، والسبت هو حفظ الوصية، لكن الانسان عمال يكسر في الوصية ويكسر في الراحة بتاعته. وربنا كده يبصلنا في عتاب عجيب جدا: الى متى تأبون، يعني ترفضون ان تحفظوا وصاياي؟ مش عايز تفهم لحد دلوقتي ان الوصية دي لراحتك ولخلاصك ولسعادتك؟ ده انا اديتكم السبت ده عطية. لحد امتى بتبص للوصية كأنها قيد، او انها حرمان، او انها تحكم من ربنا، او انها امتحان من ربنا للانسان؟ الى متى تأبون ان تحفظون وصاياي؟ حد امتى نفضل رافضين وصية ربنا؟ ربنا يريحنا نقول لا نشتغل، يقول لنا اشتغل ونقول له لا نستريح. لما بيعاند الانسان في الطريق وفي الحياة مع ربنا قد ايه بيكسر كتير وقد ايه بيخسر كتير. لكن هو ده كان هدف ربنا من المن، ان الشعب ده يستريح. ففي عدد 33 يقول: وقال موسى: هذا هو الشيء الذي امر به الرب. ايه اللي انت امرت به يا رب؟ ملء العمر، العمر ده المكيال اللي اتكلمنا عليه المرة اللي فاتت، اللي هو يساوي عشر الايفة، يعني يساوي 4 لترات تقريبا، اللي هو منه يكون للحفظ في اجيالكم لكي يروا الخبز الذي اطعمتكم في البرية حين اخرجتكم من ارض مصر. وقال موسى لهارون: خذ قسطا واحدا واجعل فيه ملء العمر منا، وضعه امام الرب للحفظ في اجيالكم كما امر الرب موسى، وضعه هارون امام الشهادة للحفظ. امام الشهادة يعني امام تابوت الشهادة او تابوت العهد اللي كان فيه لوحي الشريعة، وفي قسط المن عبارة عن قسط زي قسط اللبن كده بس من ذهب، وكانوا حاطين فيه ايه؟ لا، القسط ده كان فيه ايه؟ المن. ومقدار المن اللي محطوط ملء الايه؟ العمر، اللي هو يساوي بالنسبة للانسان نصيب الايه؟ الفرد الايه؟ الواحد. قال لهم ده تحطوها علامة للحفظ، يعني الشوية اللي حطهم موسى في القسط فضلوا ما نتنوش ولا دودوا من جيل الى جيل، وفضلوا في خيمة الاجتماع وفي كنيسة او في هيكل سليمان. يقول ده للحفظ وللشهادة عشان تفتكر الاجيال. طب تفتكر ايه يا رب؟ لما يبصوا كده ويشوفوا قسط الذهب ويشوفوا جواه المن يفتكروا ايه بالظبط؟ يفتكروا عمل ربنا معاهم اللي عنهم، او مش اكتر من كده، مش عمل ربنا معاهم وبس، يفتكروا امانة ربنا تجاههم ان هو يعنهم ويأكلهم ويشبعهم لمدة 40 سنة. والاحلى من كده ان امانة ربنا دي لكل مين؟ لكل فرد. ما لهمش تكبشوا كبشة كده وتحطوها زي ما تطلع، لا، ده انتوا تحطوا ملء الايه؟ ان كل فرد ليس منسيا امام الله. عشان كده احتفظوا بنصيب الفرد، احتفظوا بنصيب الفرد الواحد، عشان كل واحد يتأكد ان هو موضوع للحفظ تجاه الله، ان ربنا مش نسيه، ان ربنا فاكره كويس. وفضلوا معالين بهذا الخبز لمدة 40 سنة، كل واحد يبص نصيبي كل يوم محفوظ قدامك ومحطوط امامك، امام تابوت العهد وامام تابوت الشهادة، يشهد بان الرب امين لكل واحد، يشهد بان الرب امين لكل فرد. محدش يقدر يجي يعترض ويقول للربنا: انت ما كنتش امين معايا، ما اديتنيش، ما اعتنتش بيا. لان كده ربنا بالشهادة يشهد ان الرب امين لكل فرد، لكل واحد. عشان كده بالرغم من ان نزول المن ده كان عمل جماعي لكل الجماعة، كان بيوصل لحد عندهم، كان لكن كان لازم كل واحد بنفسه يطلع ايه ياخد المقدار اللي هو عايزه. برغم انه عمل جماعي لكن كل فرد لازم يلتقطه بنفسه، ما ينفعش واحد يفتح بق التاني ويحطه له فيه، لازم يجيبه ويجمعه بنفسه وياخد على قدر احتياجه. وكل يوم، واحنا عارفين ان قصة المن في التشبيهات الحلوة اللي فينا بيحضر التسبيحة، خصوصا تسبيحة يوم الحد، تتكلم كتير قوي عن قصة المن ده، هو اللي مصنوع من ذهب من خارج ومن داخل، يرمز الى العذراء مريم اللي حملت جواها الايه المن السماوي المسيح كلمة الله. عشان كده ما نقدرش نعدي خروج 16 الا لما ندرس جنبيه اصحاح كامل، عشان نقدر نشوف خطورة هذا الاصحاح اللي هو اصحاح يوحنا السادس. يوحنا 6 مرتبط ارتباط وثيق جدا بخروج 16، ويوحنا 6 ده فيه كلام المسيح قاله، ولشدة خطورة هذا الكلام وايضا لشدة صعوبة هذا الكلام، ناس كتيرة سابت المسيح، لكن المسيح اصر على الكلام ده وبص للتلاميذ وقال لهم انتوا كمان عايزين تمضوا تقدروا تمشوا، لكن الكلام ده مش هتنازل عنه، لان الكلام ده فيه سر خلاص الانسان. ما هيش موضوع شوية عيش نزل من السماء وهم كلوه، لا، ده المسيح ربط كويس جدا بين المن وبين شخصه. عشان كده لما قالوا هذا الكلام صعب اللي انت بتقوله، المسيح بص للتلاميذ الاثناشر وقال لهم انا مستعد اضحي بيكم انتوا كمان لو ما قبلتوش هذا الكلام. طب ايه هو الكلام ده؟ تعالوا نقرا مع بعض يوحنا 6. في سؤال هنا بيسال عن يوم السبت بعد ما خرجوا. السبت نزلت له شريعه معينه، ايه الحاجات اللي تتعمل يوم السبت؟ واليهود والكتبه والفريسيين والربيين قعدوا يحددوا المسافات اللي تتمشي يوم السبت، وهنجيلها بالتفصيل. لكن مثلا تسمعوا يقول ومشي على سفر ايه سبت. يعني ايه على سفر سبت؟ يعني مشي المسافة اللي المفروض ان هو يمشيها في يوم الايه السبت. هنرجع لها بالتفاصيل لما نوصل لنزول الشريعة. لكن هديكوا دقيقة تبصوا كده في يوحنا 6 من عدد 1 لاخره، نحاول نلقط بعض المعاني منه. ياريت ان الكل يقرأ لان الكلام ده خطير جدا، وهتشوفوا خطورته في الموقف اللي قاله المسيح في اخر الاصحاح. فعدد 66 شوفوا المسيح قال ايه. من هذا الوقت رجع كثيرون من تلاميذه الى الوراء ولم يعودوا يمشون معه. فقال يسوع للاثنى عشر ألعلكم انتم ايضا تريدوا ان تمضوا؟ فاجابوا سمعان بطرس يا رب الى من نذهب؟ كلام الحياة الابدية عندك ونحن قد امنا وعرفنا انك انت المسيح ابن الله الحي. يعني شوفوا الكلام اللي اتقال في يوحنا 6 ده من الخطورة، لدرجة ان المسيح كان مستعد انه يستغنى عن الكل في سبيل ان هذا الكلام كل واحد يفهمه. عشان كده بصوا وخدوا دقيقة للقراية فيه. من اول الاصحاح السادس في انجيل يوحنا بنشوف ان المسيح بيبتدي يعلن اعلانات معينة في كل اصحاح. يعني في الاصحاح السادس بيعلن ان هو خبز الحياة، في الاصحاح السابع بيعلن ان هو ماء الحياة، في الاصحاح الثامن يعلن ان هو ملك العالم، في الاصحاح التاسع يعلن ان هو نور العالم، في الاصحاح العاشر يعلن ان هو معطي الحياة. لكن كل الاعلانات دي حصلت بترتيب من بعد موقف معين، نلاقيه في اخر اصحاح 5. دخل المسيح في حديث بينه وبين اليهود في اخر باراجراف في اصحاح 5 يقول لا تظنوا اني اشكوكم الى الاب، يوجد الذي يشكوكم. مين هو طب اللي هيشكوه؟ اليهود. وهو موسى الذي عليه رجاءكم، لانكم لو كنتم تصدقون موسى لكنتم تصدقونني لان هو كتب عني. فإن كنتم لستم تصدقون كتب ذاك فكيف تصدقون كلامي؟ احنا عارفين ان موسى كان مصدر فخر كل اليهود لان هو اللي ادهم الناموس او وصل لهم الناموس، فكل رجائهم كان مرمي على موسى. فالمسيح قال لهم الرجاء اللي انتوا رامينه على موسى ده هيتحول ضدكم الى شكوى. ليه؟ لان موسى كتب وقال عني في الرموز وفي الاشارات وفي الكلام العنا لما قال لهم نبيا مثلي يقيم لكم الرب من بين ايه اخوتك له اسمعوا. وبعدين موسى ذكر امثال كتيرة لكن هما ما فهموهاش وما صدقوهاش. فابتدى المسيح ياخد حاجة حاجة من اللي كتبها موسى ويتكلم عنها ويربطها بشخصه. ففي صح 6 ده يبتدي بمعجزة اشباع الجموع، 5 خبزات والسمكتين اشبعت 5000 نفس. ما تفتكروش ان المسيح لما اشبع الجموع او هدف المعجزة ان المسيح كان مجرد يأكل شوية ناس جعانين اطلاقا، لان اللي اكلهم النهاردة باعوا بكرة. ما كانش هدف المسيح ابدا انه يأكل شوية ناس جعانين، لكن كان هدفه انه يعلن شيء. يعلن ايه بقى؟ ألوهيته دي بتعمل ايه؟ اتفضل. انه يحول النظر من الطعام البائد الى الطعام الباقي. يعني ايه؟ المسيح حب يعلن قوة لاهوته في سر اشباع او في سر الشبع الغير محدود اللي يقدر يديه للانسان. علاقتك بالله ان الله يقدر يديك شبع غير محدود من خلال خبز هو بيعطيه. يعني ايه شبع غير محدود؟ ان كانوا 5 خبزات اكلوا كام؟ يعني الخبز الواحدة تأكل 1000، يعني رقم 1 صار 1000. واحنا تملي نعرف ان 1000 ده رقم سماوي زي 144,000 البتوليين. ان المسيح هنا شر حدود الارقام ورفع حدود العدد وصار الى ما لا نهاية. الواحد بقى ده 1000 سماوي. ده سر الشبع الخطير اللي المسيح يعطيه لكل انسان. مش ان المسيح اكل شوية ناس وخلاص شوية عيش وسمك، لكن اللي كان عايز يعلنه ان هو الوحيد اللي في سلطانه وفي قدرته انه يشبعك ويشبعك روحيا ونفسيا وجسديا. وبعدين هيتدرج في النهاية الى ان انت لو ما خدتش هذا الشبع منه مش بس هتبقى جعان، ده انت هتموت. عشان كده ابتدى الاصحاح ده بمعجزة اشباع الجموع، ولما هنقرا نشوف ان كل كلمة تعني ليها مدلول خاص. يقول في عدد 3 فصعد يسوع الى جبل وجلس هناك تلاميذه، وكان الفصح عيد اليهود قريبا. وخدوا بالكم يوحنا ما بيقولش كلمة كده اعتباطا، ده لما بيقول كلمة بيقصد وراها معنى لاهوتي خطير. يعني يوحنا عايز يربط معجزة اشباع الجموع بايه؟ بعيد الفصح، بسر التناول اللي هنلاقيه في نص الاصحاح. عايز يربط 3 حاجات مع بعضيها. عيد الفصح بمعجزة اشباع الجموع بسر التناول بجسد ودم ربنا. عشان كده يقول وكان عيد الفصح قريبا. طب هم في الفصح ده كانوا بيتذكروا ايه؟ فاكرين لما كنت وصفت لكم نظام ليلة الفصح؟ يقعدوا ياكلوا وياكلوا ازاي ويتكلموا ويقولوا ايه والمزامير اللي يصلوها. معنى ان الفتح كان قريب وان الناس ابتدت تتجمع في اورشليم كان يبقى فيه ذكريات معينة كده جواها. الذكريات دي تتمثل في ايه؟ لما يفتكروا الفتح على طول يفتكروا حرية، الحرية، الخروج من ارض مصر، من ارض الذل ومن ارض العبودية، مجد العبور. لما يفتكروا الفتح يفتكروا موسى اللي اخرجهم. وخدوا بالكم في الوقت ده ان اليهود كانوا تحت الاحتلال الايه الروماني والعبودية الرومانية، فكان الفصح يوقظ فيهم مشاعر الحرية، وايضا يوقظ فيهم مشاعر الحاجة الى مخلص، ان هم محتاجين لحد يخلصهم. عشان كده بعد المعجزة دي هنشوف موقف عجيب من الناس. عيد الفصح قريب، واخر فصح المسيح بيعمله، وبعد الفصح ده المسيح على طول عمل ايه؟ اسس سر الايه؟ تناول. فهنشوف يوحنا بيربط ربط بديع بين الثلاث حاجات دول، ومن غير الثلاث حاجات دول ملناش احنا حياة. لازم نفهم. يقول ان المسيح شاف جمع كبير جه، وبعدين الجمع قاعد وفي جبل والارض مقفرة، وبعدين الجموع قاعد، يفكرنا بمنظر مين؟ الشعب في العهد القديم، ارض مقفرة في برية سينا على الجبل، الجموع قاعد، فايه؟ فتدمرت. راح ربنا منزل لهم المن والسلوى، وراح في نفس الموقف المسيح من الخمس خبزات والسمكتين اشبع الايه؟ الجموع. على طول ذهنهم راح لفين؟ لنزول المن. ده شوفوا التعبيرات اللطيفة في عدد 11 يقول ايه؟ واخذ يسوع الارغفة وشكر ووزع على التلاميذ، والتلاميذ اعطوا المتكئين، وكذلك من السمك بقدر ما شاءوا. فلما شبعوا، وتلاحظوا انه بيستعمل تعبير مختلف عن الاناجيل الثلاثة التانيين. المعجزة دي اتذكرت في الاربع اناجيل بالذات، لخطورة المعجزة دهيت الاربع اناجيل ذكروها، بس يوحنا استعمل الفاظ تختلف عن التانيين. يعني متى ومرقس ولوقا لما قالوا ان المسيح اخذ الخبزات قال ايه؟ وبارك وقسم واعطى. لكن يوحنا قال ايه؟ مين اللي صاحي؟ شكر وبعدين، وفعل شكر ده من كلمة اليونانية افخارستومين. افخارستومين يعني ايه؟ او سر الافخارستية، كلمة افخارستية معناها شكر. شوفوا هنا يوحنا عايز يربط المعجزة دي بجسد ودم المسيح، فعشان كده قال شكر. وبعدين اكلوا كما شاءوا، زي ما المن والسلوى نزل وكل واحد خد على قدر ايه؟ حاجته. بس شوفوا الفرق، في الاول كل واحد خد على قد احتياجه، لكن هنا خد بقدر ما ايه؟ ما شاء. ولما شبعوا، والشبع هنا معناها بالامتلاء، قال لتلاميذه اجمعوا الكسر الفاضلة لكي لا يضيع شيء. اصر المسيح انه يجمع الكسر عشان ما يضيعش شيء، لان هذا الخبز ليس للضياع. وكلمة يضيع هي نفسها كلمة بائد، اللي المسيح قالها كمان شوية، اعملوا لا للطعام البائد البايت او المنحل او الذي يتفكك ويضيع. فهنا امر المسيح التلاميذ ان هم يجمعوا لكي لا يضيع شيء، فملوا 12 قفص. ففي عدد 15 يقول ايه؟ واما يسوع، في عدد 14، فلما رأى الناس الآية التي صنعها يسوع قالوا ان هذا هو بالحقيقة النبي الآتي إلى العالم. شوفوا موقف الناس في الأرض المقفرة والجبل وجعانين، وبعدين شبعوا، راحوا على طول رجعوا بذهنهم لإيه؟ لموسى. يقولوا هذا هو بالحقيقة، يعني هو ده فعلا فعلا مين؟ النبي، معرف بألف لام، مش هذا هو نبي، هذا هو النبي. مين هو النبي ده؟ مين هو النبي المعرف اللي هيجي الى العالم؟ اللي هو المسيا، اللي قال عليه في سفر التثنية موسى صحاح 18، نبيا مثلي يقيم لك الرب الهك من بين ايه؟ اخوتك. وكان اليهود قاعدين مستنيين هذا المسيا الحقيقي. ومن تعليم الربيين اللي هم معلم اليهود يقولوا ان علامات مجيء المسيا انه لما هيجي هيشدع جموع كثيرة بخبز سماوي، وهيحطوا علامة تانية هنشوفها بتتم دلوقتي. فالناس اول ما شافت كده قالت ان المسيح هو ايه؟ النبي بالآتي الى الايه؟ الى العالم. لكن موقف المسيح ايه؟ واما يسوع فاذ علم انهم مزمعون ان يأتوا ويختطفوه ليجعلوه ملكا انصرف ايضا الى الجبل ايه؟ وحده. المسيح مرضاش، رفض. طب ليه؟ طب ما قالوا لك انت النبي الآتي الى العالم. قال لا، مش ده اللي انا عايزه في ذهنهم. طب انت عايز ايه يا رب؟ عايز يعديهم درس ان هو مش موسى جديد طلع. هما فاكرين واحد زي موسى، موسى جديد جه فرجوا عليه. لا، ده عايز يوريهم ان هو اله موسى. هو ما جاش علشان يذبح الفصح، ده هو جه لان هو نفسه ايه؟ الفصح الحقيقي. عشان كده المسيح رفض الفكر اللي كان جواهم. وبعدين تحصل حتى قريتوها دلوقتي ان هو يمضي للجبل وحده والتلاميذ ينزلوا فين؟ المركب، والبحر يهيج، وبعدين يجي لهم المسيح ايه؟ ماشي في نص الليل. فقالوا كده في عدد 17 اخره يقول وكان الظلام قد اقبل ولم يكن يسوع قد اتى اليهم، يعني في ظلمة، وهاج البحر من ريح عظيمة تهب. فلما كانوا قد جدفوا نحو 25 او 30 غلوة نظروا يسوع ماشيا على البحر مقتربا من السفينة فخافوا. ويوحنا ربط المعجزة دهيت بمعجزة اشباع الجموع على طول. المسيح جه ايه؟ ماشي على البحر برجليه. لان بردك الربيين علماء اليهود قالوا ان من علامات مجيء المسيح انه لازم يمشي على المية. ليه؟ زي ما مشى مين على المية؟ موسى. مش موسى صار في الماء لما عبر البحر الاحمر؟ عشان كده المعجزتين دول ورا بعض عملوا اضطراب كبير جدا في الناس. ده مشي على المية والجموع شافته قاعد في الجبل لوحده، وان التلاميذ مشوا لوحديهم في السفينة، وبعدين تاني يوم يلاقوه معاهم فين؟ في السفينة. فمعنى كده ان هو مشي على المية. عشان كده يتربط شخص المسيح باللي حصل في العهد القديم. المسيح بيقول لهم ان موسى كتب وسجل لكم حاجات كان ينبغي انكم تصدقوها وتؤمنوا بيها، وهذه الحاجات بتتكرر فيا. يشبع الجموع وفي موضع قصر، ويعدي بالرجلين على المية زي ما موسى عبر بالرجلين في البحر الأحمر. فقال لهم أنا هو، لا تخافوا. واستعمل اللفظ إيجو إيمي اللي هو لفظ يهوى، أو اللفظ اللي بيطلق على مين؟ على الله. مهم إن الناس تاني يوم قعدت تدور عليه لحد ما لقيته، ودار حوار بينها وبين المسيح. ففي عدد 25 لما لقوا المسيح مع التلاميذ يقولوا له إيه؟ ولما وجدوه في عبر البحر قالوا له يا معلم متى صرت هنا؟ جيت هنا امتى وجيت ازاي؟ فاجابهم يسوع وقال لهم الحق حق اقول لكم انتم تطلبونني ليس لانكم رأيتم ايات بل لانكم اكلتم من الخبز فشبعتم. انتم بتدوروا علي مش عشان انتم امنين بيا، لكن بتدوروا علي لانكم كلتوا ايه؟ بس شبعتوا الشبع مش اللي انا عايزه. عشان كده كلمة الشبع دي غير كلمة الشبع الاولانية اللي قريناها فلما شبعوا لما اتكتبت باليوناني. تانية معناها امتلاء، الاولانية امتلاء فرح وسرور، انما الشبع دي معناها واحد كان جعان وسد جوعه. فلو انتوا بتدوروا عليا مش لانكم عايزيني لذاتي، لكن بتدوروا على العطايا اللي ورايا. واخطر حاجة ان واحد يمشي ورا المسيح من اجل شوية عطايا، يجوزه جوازة ويجيب له وظيفة، يحل له مشكلة ويدي له قرشين، ولو دول ما تموش يدور وشه للمسيح. اقصى حاجة. فوقات كتيرة بندور على الله من اجل عطاياه مش من اجل شخصه. صحيح هو بيدي، لكن يقول انتم مش جايين علشاني، انتم جايين لانكم اكلتم من الخبز فشمعتم. اعملوا لا للطعام البائد، الطعام اللي بيضيع، الطعام اللي بينحل، اللي المسيح حذر منه لما جمعوا الكثر، بل الطعام الباقي للحياة الأبدية. طب نجيبه منين هذا الطعام الباقي الذي للحياة الأبدية؟ يقول الذي يعطيكم ابن الايه؟ الإنسان. نقل ذهنهم بقى من شوية أكل كده لخبز يعطيه ابن الإنسان، عطية مجانية، لأن هذا الله الآب قد ختمه. فقالوا له ماذا نفعل حتى نعمل أعمال الله؟ طب إيه اللي نعمله عشان نعمل الأعمال بتاعت ربنا وناخد هذا الخبز؟ أجاب يسوع وقال لهم هذا هو عمل الله، أن تؤمنوا بالذي هو أرسله. صحصحوا شوية، بيسألوه نعمل إيه؟ فقال لهم العمل مش عمل بإيدين ورجلين، لكن العمل اللي الإنسان يعمله إيه؟ يؤمن. يعني ايه يؤمن؟ يصدق. نصلي كم صلاة، ونصوم كم يوم، ونصوم كم ساعة؟ ده اللي احنا بنسأله، نعمل ايه؟ يقولك مش ده العمل، لكن العمل ان انت تحقق ايمان وتصديق في شخص المسيح، تبقى واثق في مسيحك، متأكد منه، متعرف على عمله. مش المسيح بالنسبة لنا خيال وكلام وأوهام وتأملات، أن تؤمنوا، ده العمل اللي لازم تعمله في حياتك وتحققه. فقالوا له أي آية تصنع لنرى ونؤمن بك؟ شوفوا بالرغم أن هم لسه شايفين، طب انت هتورينا ايه؟ ماذا تعمل؟ أباؤنا أكلوا المن في البرية، كما هو مكتوب أنه أعطاهم خبزا من السماء ليأكلوا. زمان موسى نزل لنا من، وأبائنا أكلوا منه، أنت هتقدر تقدم لنا إيه؟ برغم أن المسيح كان لسه مقدم لهم، ونفس الظروف اللي كانت مع موسى حصلت مع المسيح. فقال لهم يسوع الحق الحق أقول لكم، ليس موسى أعطاكم، مش موسى اللي اداكم، خدوا بالكم، الخبز من السماء، بل أبي يعطيكم الخبز الحقيقي من السماء. المن ده كان مجرد رمز شبه مثال، لكن اللي انا حديه ده عبارة عن ايه؟ حقيقي، أليسية باليوناني، يعني شيء حقيقي له وجود، لان خبز الله هو النازل من السماء الواهب حياة للعالم. وكلمة النازل والواهب فعل تعني استمرارية وديمومة. المن نزل 40 سنة لكن ما كملش، ما استمرش، لكن اللي بيديه ربنا ليه فعل مستمر واهب ونازل باستمرار. اداهم عيشهم 40 سنة، لكن الخبز بتاع المسيح يدي حياة لكل العالم. فهم لما سمعوا كده فقالوا له يا سيد اعطنا في كل حين هذا الخبز. فقال لهم يسوع انا هو خبز الحياة، من يقبل الي فلا يجوع، ومن يؤمن بي فلا يعطش ابدا. قالوا له يا سيد، وهنا تملقوه، كلموه في الاول بجفاء، لكن لما لو ان هو يبدو انه يملك شيء تبدو يتملق المسيح، يا سيد ادينا الخبز ده. قال لهم عايزين تاخدوه؟ في شرطين للي عايز ياخده. ايه هما الشرطين دول؟ طلعوه. انتوا عايزين خبز الحياة اللي ياكلوا منه وما تجوعوش تاني؟ خدوا بالكم نفس الحديث اللي دار مع المرأة السامرية. ايه الشرطين اللي المسيح حطهم؟ من يقبل فلا يجوع، ومن يؤمن فلا ايه؟ يعطش. عايز تاخد خبز الحياة وتحس ان حياتك معنى وطعم وكيان ووجود، اول حاجة لازم تقبل، لازم تيجي. ثاني حاجة لازم ايه؟ تؤمن. لازم تقبل ولازم تؤمن، لازم تيجي ناحية المسيح وتتقبل العمل اللي المسيح عمله من اجلك، ولازم تؤمن، تصدق، تعيش، مش مجرد تاخد معلومات. زي ما المرأة السامرية قالت له اديني هذا الماء، فلما قالت له اديني هذا الماء قال لها ايه اداها. لما قالت له اديني مية راح هو مجاوبها بايه اذهبي وادعي. ايه ايه علاقة دي بدي؟ دي بتقول لك اديني مية مفروض تقول لها خدي مية، لكن قال لها روح هاتي جوزك. وعارفين القصة. قال لها انت عايزة توصلي للماء الحقيقي اللي بيريح وما يعطش، وانتوا عايزين تاخدوا الخبز الحقيقي، عايزين تاخدوه، ملوش طريقة تانية غير التوبة، غير التوبة والرجوع واعتراف بخطيتنا عشان نرتاح وعشان نقدر نوصل للحقيقة. مفيش طريق يوصل غير الطهارة والنقاوة والقداسة. عشان كده المرأة السامرية بمنتهى الاتضاع قبلت وقالت له فعلا وراحت وتابت، بينما دول اليهود اللي كانوا فاكرين نفسهم أبرار قعدوا يأوحوا معاه. ولكني قلت لكم أنكم رأيتموني ولستم إيه تؤمنون. شفتوني وشفت المعجزة لكن مش مصدقين. بالضبط زي ما الشعب شاف المن وما ايه ما عرفوش من هو، قاعد يسألوا بعض مين هو ده. فعدد 41 يحصل نفس الموقف. فكان اليهود يتذمرون عليه لأنه قال أنا هو الخبز الذي نزل من السماء. حالة التذمر إياها. الشعب لما بيكونش واضح هدفه يحيا في تذمر دائم. قعدوا يتذمروا على المسيح. فعدد 48 يقول أنا هو خبز الحياة. فرحانين بالمن، أباءكم أكلوا المن في البرية وإيه وماتوا. صحيح كلوا المن، لكن المن ده كان رمز. المن ده ما قدرش يديهم حياة، وبالرغم من ان هم كلوا ايه ماتوا. هذا هو الخبز النازل من السماء لكي يأكل منه الانسان ولا يموت. طلع يقارن بينه وبين المن. المن كلوا منه وماتوا، لكن انا اللي يأكل مني لا يمكن يموت. انا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء، ان اكل احد من هذا الخبز يحيا الى الابد. والخبز الذي انا اعطي هو جسدي الذي ابذله من اجل حياة العالم. وراح نقلهم نقلة بسرعة ان الخبز ده مش عيش من الردة ومن الشعير، لكن الخبز ده اللي انا حديه ايه جسدي. فاتخضوا. فخصم اليهود بعضهم بعضا قائلين كيف يقدر هذا ان يعطينا جسده ليأكل. فقال لهم يسوع الحق الحق اقول لكم، حط شرط صعب جدا، ان لم تأكلوا جسد ابن الانسان وتشربوا دمه فليس لكم حياة فيكم. مش قادرين تفهموا؟ طب لو ما كلتوش ملكوش حياة. من يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية، وأنا أقيمه في اليوم الأخير، لأن جسدي مأكل حق ودمي مشرب حق. من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وأنا فيه، كما أرسلني الآب الحي وأنا حي بالآب، فمن يأكلني فهو يحيا بي. هذا هو الخبز الذي نزل من السماء، ليس أكل كما أكل أباءكم المن وماتوا، من يأكل هذا الخبز فإنه يحيا إلى الأبد. قال هذا في المجمع وهو يعلم في كفر نحوم. فقال كثيرون من تلاميذه استمعوا أن هذا الكلام صعب، من يقدر أن يسمعه؟ ونقف لحد هنا، لكن نكمل الأسبوع الجاي. ليه المسيح كان يصر من يأكل جسدي ويشرب دمي ويفصل بين عنصري الذبيحة؟ ليه بيصر على جسد وعلى دم؟ وليه احنا لما بنتناول جسد ودم ناخدش حاجة واحدة؟ ليه ناخد عنصرين؟ ليه؟ ده اللي نكمله المرة الجاية ان شاء الله. في حد يحب يسأل حاجة في الجزء ده؟ يشير. الفطير ده ايام الفصح من غير خميرة، لكن ما كان فطير يشير الى جسد ودم المسيح، الى سر التناول. المن ايضا يشير الى سر التناول، بس المن ما هوش فطير. المن رقاق بطعم الايه العسل. الاثنين اشارة للتناول. حد يحب حاجة تاني؟ اتفضلوا. مثلا مع بعض إنجيل يوحنا الإصحاح الثالث من عدد 52. يوحنا 6 من عدد 52. شفنا وإحنا بندرس في سفر الخروج وبنتكلم عن المن اللي ربنا نزله من السماء لشعب إسرائيل، إن هذا الشعب بالرغم إنه كان عايش في العالم وكان عايش في البرية إلا إنه كان معال من السماء أو بخبز من السماء. شفنا الرموز اللي بين هذا المن وبين شخص السيد المسيح، وقلنا إن إحنا لازم نربط خروج 16 بإنجيل يوحنا الإصحاح السادس، وابتدينا ندرس الإصحاح السادس من إنجيل يوحنا وشفنا في بدايته معجزة اللي هي معجزة إشباع الجموع من الخمس خبزات والسمكتين، وإن ما كانش هدف المسيح إن هو يأكل الناس أو شبعهم لأنهم بعد ما أكلوا جاعوا تاني، لكن كان المسيح عايز يعلن طبيعته. وزي ما قلنا إن من بداية الإصحاح السادس في إنجيل يوحنا يبتدي في كل إصحاح المسيح يعلن عن نفسه بإعلان معين، فأعلن المسيح عنه في المعجزة دي إن هو سر الشبع، وإن هو بيشيل الأرقام والعدد ويخليها بلا حدود، لأن الواحد شبع 1000. وبعدين نشوف إن يوحنا بنظرته اللاهوتية الحلوة صمم في الإنجيل ده هو أو في الإصحاح ده إنه يربط بين 3 حاجات، بين إشباع الجموع وبين المن وبين سر الايه الافخارستية او سر التناول من جسد الرب ودمه، وشفنا الربطة اللي هو ربطها بيهم. وهو الوحيد اللي استعمل اللفظ غير الاناجيل الثلاثة التانيين في معجزة اشباع الجموع، ان لما المسيح جه وبارك وكثر يستعمل متى ومرقس ولوقا فعل بارك وكثر واعطى، انما يوحنا ما يستعملش الافعال دي ويستعمل كلمة ايه شكر. شكر افخارستية او سر الشكر، كلمة افخارستية اللي هي ايه سر الشكر، او كلمة افخارستية تعني شكر. وازاي هو ربطهم؟ وبعدين شفنا الربطة بين تعليم اليهود الربيين عن مجيء المسيح الثاني، وقالوا ان من علامات المسيح المنتظر انه ينزل خبز من السماء. عشان كده شفنا في الحديث بين المسيح واليهود قالوا له موسى ادانا المن وانت تدينا ايه، فكان رد المسيح ان مش موسى اللي اداكم ولكن ابي هو الذي اعطاكم، وبعدين اعلن عن نفسه انا هو الخبز الحي النازل من السماء. وتاني حاجة شفناها بارتباط الربيين او في تعليم الربيين عن شخص المسيح، وشفناها انها حصلت على طول بعد معجزة اشباع الجموع، المعجزة التانية اللي هي معجزة ايه ان المسيح مشي على المية لما البحر هاج والتلاميذ، نفس المنظر بتاع موسى اللي قدر ان هو يعبر فين في البحر او يدوس في البحر بالرجل، كانت من ضمن علامات المسيح المنتظر انه يدوس في المية بالرجل. عشان كده نلاقي ان المسيح على طول المعجزة اللي وراها عشان يربط الذهن اليهود باللي قالوا موسى ان نبيا مثلي يقيم لك الرب من بين ايه اخوتك. عشان كده لما شافوا الناس الكلام ده راحوا قالوا هذا هو بالحقيقة النبي الاتي الى الايه العالم. وبعدين المسيح يعلن من خلال الحديث عن الخبز الحي اللي نازل من السماء، ويقول لهم ان ابائكم اكلوا المن في البرية وماتوا، ان الرمز ده ما قدرش يدي حياة، الرمز ده كان ضعيف جدا،